حياكم الله مستمعي الكرام، اهلا ومرحبا بكم. نسال الله جل وعلا ان يفقنا واياكم في دينه وان يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. شيخنا، نبدا هذه الحلقه بهذا السؤال الذي بعثه صاحبه، يقول: اذا كان لي ديون في ذمم الناس فكيف يكون اخراج زكاتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. أما بعد، فالدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غير ذلك. والدين الذي للإنسان في ذمة غيره لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون الدين على مليء باذل، بحيث لو طلب حقه ودينه وفاه فهذا تجب الزكاة فيه، وهو بالخيار إن شاء زكاه مع ماله كل سنة. فإذا أراد أن يخرج الزكاة فإنه يحصي المال الذي عنده والمال الذي له في ذمة غيره ويزكيهما معا، وإن شاء أخر زكاة هذا الدين إلى قبضه، فإذا قبضه زكاه لما مضى. والحال الثانية من أحوال الدين أن يكون الدين على معسر أو مماطل فلا زكاة فيه إلا إذا قبضه، فيزكيه سنة واحدة فقط عما مضى، ثم يستأنف به حولا جديدا. نعم، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: إذا كان على الإنسان غرامات مرورية ولم يتمكن من سدادها، فهل يجوز دفع الزكاة إليه لسداد هذه الغرامات؟ الغرامات المرورية وغيرها تعتبر دينا على الإنسان، فيجوز دفع الزكاة لسدادها بشرطين: الشرط الأول أن لا يكون لهذا الغارم أو من عليه الغرامة ما يسدد به هذه الديون وهذه الغرامات، والشرط الثاني أن يعرف منه الانضباط وعدم التساهل والتهاون في الأنظمة المرورية، لأنه إذا كان متساهلا متهاونا فتسديد هذه الغرامات فيه تشجيع له على التهاون وعدم المبالاة، وأن يعرض حياته وحياة غيره للخطر. فإذا قدر أن شخصا لزمه هذه الغرامات وعرف منه التوبة والإنابة، أو أنه كان حريصا منضبطا ولكن وقعت منه تلك المخالفات حال غفلته ونسيانه ولم يكن عنده ما يتمكن به من سداد هذه الديون والغرامات، فإنه يعطى من الزكاة، لأنه داخل في عموم قول الله عز وجل في المستحقين للصدقات والغارمين. والغارمون جمع غارم، والغارم كل من لزمه غرم سواء كان دينا أم غير ذلك مما يثبت في ذمة الإنسان. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل الأفضل للإنسان في صلاة التراويح أن يوتر مع الإمام أو أن يشفع وتره مع الإمام ويوتر آخر الليل؟ الأفضل أن يوتر مع الإمام، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة رضي الله عنهم: لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم إذا قام في آخر الليل فإنه يصلي مثنى مثنى لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هذا هو الأفضل أن يوتر مع الإمام. وإن أراد أن يشفع وتره مع الإمام بركعة جاز ذلك، ولكن هذا خلاف الأولى وقد يكون مدعاة للرياء وأنه يقوم في آخر الليل. فعلى الإنسان أن يحرص على القيام مع الإمام حتى ينصرف، وإذا قام معه حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة ولو كان نائما على فراشه. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إمام في صلاة التراويح قام إلى ركعة ثالثة ثم نبه لكنه أصر على القيام وأتى بركعة الرابعة، ولما سألناه قال إنه لم يرجع لأنه استتم قائما وزاد ركعة لئلا تكون الثلاث وترا. إذا قام الإمام إلى ثالثة في صلاة الليل وجب عليه أن يرجع لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا عام في كل مصل سواء كان إماما أم منفردا، فمن قام إلى ثالثة في صلاة الليل وجب عليه أن يرجع إذا ذكر. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر، أي أنه يجب عليه الرجوع. وكون هذا الإمام لم يرجع ظنا منه أنه إذا استتم قائما حرم عليه الرجوع، لا ريب أن هذا خطأ، لأن تحريم الرجوع في مثل هذه الحال إنما هو في من قام عن التشهد الأول. فالإنسان إذا قام عن التشهد الأول ولم يذكر ذلك إلا بعد أن استتم قائما فإنه يحرم عليه الرجوع، سواء شرع في القراءة أم لم يشرع. وأما في مثل هذه الصورة فهذا القياس قياس فاسد. وكون هذا الإمام أيضا يزيد ركعة الرابعة لئلا تكون الثلاث وترا هذا خطأ أيضا، لأن الوتر لا بد له من نية خاصة. ولذلك لو أنه كان يصلي الليل مثنى مثنى ثم نوى بركعتين بعد أن كبر للإحرام أن تكون وترا لم يصح ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي الوتر. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: أن نعلم فضيلة الشيخ فضل العمرة في رمضان، ولكن هل الأفضل أن تكون في العشر الأواخر من رمضان؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعجل حجة، وفي رواية: تعجل حجة معي، يشمل جميع الشهر سواء اعتمر في أوله أم في وسطه أم في آخره، بل قد يكون اعتماره في أوله أفضل إذا كان ذلك أخشع لقلبه وأحضر له، لأنه ربما لو أخر العمرة إلى العشر الأواخر لحصل زحام لا يتمكن بسببه من الخشوع وحضور القلب. فالمهم أن جميع زمن رمضان من أوله إلى آخره كله زمن للاعتمار، وفضله يدخل في عموم الحديث السابق. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا يقول على السائل: إنني أرى بعض الإخوة أحيانا ونحن في مكة يذهبون تقريبا كل يوم إلى مسجد عائشة فيحرمون ويكررون العمرة في رمضان، فما مدى مشروعية ذلك؟ تكرار العمرة سواء في رمضان أم في غيره ليس من الأمور المشروعة، بل المشروع للإنسان إذا أحرم بعمرة وقدم إلى مكة أن يقتصر على ذلك، ولم يكن من هدي السلف رحمهم الله أنهم يكررون العمرة، بل كانوا يقتصرون على نسك واحد فقط. وأيضا لا بد أن يكون بين العمرة والعمرة زمن، ولهذا كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا كان في مكة واعتمر ثم بقي فيها زمن وحمم رأسه أي اسود، خرج إلى التنعيم واعتمر. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا حمم رأسه فليعتمر. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم من كونه يكرر العمرة كل يوم، أو ربما اعتمر في اليوم مرتين، فلا ريب أن هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه تضييق على إخوانه المسلمين الذين يريدون أن يؤدوا نسكهم. فما دام أنه قد أدى نسكه وحصل على فضيلة العمرة في رمضان فليفسخ المجال، وليفتح المجال لغيره من المسلمين أن يعتمروا بسكينة وخشوع وحضور قلب. نعم. أحسن الله لكم شيخ بارك الله فيكم. هذا أيضا سائل يقول: ذهبت إلى مكة أنا وأولادي، فلما رأيت شدة الزحام أمرت أولادي بفسخ إحرامهم والبقاء في السكن وعدم إكمال العمرة، فهل هذا الفعل صحيح وهل يلزمني شيء تجاههم؟ أولا، لا ينبغي للإنسان ولا سيما في أوقات المواسم وأزمنة المواسم التي يكون الزحام فيها شديدا أن يعتمر بأولاده، لأنه يشغل نفسه ويشغل غيره، وربما أشغلوه عن فعل النسك. ولكن إذا قدر أن الإنسان كان معه صبيان وأحرموا بالعمرة وبعد أن تلبسوا بالنسك أرادوا الخروج منه، فلا حرج ولا يلزمهم شيء، لأنهم ليسوا بمكلفين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. بل حتى لو حصل من الصبي أن فعل محظورا من محظورات الإحرام بأن تطيب أو لبس مخيطا أو حلق شعره أو قلم ظفره، فلا يلزمه شيء، لأن التكاليف الشرعية لا تلزم إلا المكلف وهو العاقل البالغ. وهذه عبادة، وهي حق لله عز وجل وليست حقا للآدمي حتى يقال إنه يستوي فيه العامد وغير العامد. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: وإحدى الأخوات تقول: إذا ذهبت إلى مكة وأحرمت ثم أتاها العذر الشرعي فماذا تفعل حينئذ؟ المرأة إذا أحرمت بالنسك ثم بعد إحرامها حاضت، فإن كانت قد اشترطت عند إحرامها فإنها تتحلل ولا شيء عليها. فإذا كانت عندما أحرمت قالت: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم حصل لها العذر الشرعي، فإنها تتحلل مجانا، يعني لا شيء عليها. وأما إذا لم تشترط عند إحرامها فإنه يلزمها أن تبقى إلى أن تطهر ثم تغتسل وتؤدي النسك. فإن قدر أنها لا تستطيع البقاء في مكة لأنها من بلاد بعيدة أو لأن معها رفقة لن ينتظروها، فحينئذ تتلجم وتتحفظ وتطوف للضرورة، ولكن هذا أعني طوافها للضرورة إنما يفتى به ويقال به لمن يتعذر أو يتعسر عليها الرجوع إلى مكة مرة ثانية، كامرأة أتت من خارج البلاد ونحو ذلك. أما من كان في هذه البلاد في المملكة العربية السعودية أو ما حولها من البلدان بحيث أنها تتمكن من الرجوع في أقرب وقت، فإنها في هذه الحال إما أن تبقى حتى يزول عذرها وتعتمر، أو تذهب ثم ترجع مرة ثانية. والحاصل أن كون المرأة تتحفظ وتتلجم وتطوف عند الضرورة إنما يفتى به لمن لا تستطيع الرجوع إلى مكة مرة ثانية فتطوف للضرورة. وقد قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أحسن لكم شيخنا، نختم بهذا السؤال. يقول سائله: أنا أسكن في مدينة الرياض ولدي شغل في جدة لمدة يومين، ثم أريد أن أخذ بعدها عمرة، فمن أين أحرم؟ إذا كان قد نوى الاعتمار من حين خروجه من بلده بحيث أنه مر بالميقات وهو يريد النسك، فيجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. فما دام أنه حين مروره بالميقات كان مريدا للنسك وناويا للنسك، فيجب عليه أن يحرم من الميقات الذي مر به. وأما إذا كانت نية العمرة لم تطرأ عليه إلا وهو في جدة، أو كان حين مروره بالميقات مترددا بين الاعتمار وبين عدم الاعتمار، فيحرم من حين نوى العمرة وعزم عليها وهو في جدة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.